وهذا بينه وبين الله عز وجل، ويوفق بإذن الله ويكون بيته تظلله السعادة والمودة والسكينة والرحمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقة برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، سائل يسأل عن الطريقة المثلى للتعامل مع الأوراق المحترمة. العلماء ذكروا يعني خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وكتب العلم المحترمة والسنة، لا شك إذا كانت صالحة وسليمة فطبعا ينبغي أن يحافظ عليها، وإذا كنت مستغني عنها تهديها لمن يعني يحتاجها. إذا كانت صالحة للاستخدام وفيها ما يفيد، يعني ليست ممزقة ولا يعني ممسوحة، فهذه إذا كانت كاملة فتهدى لمن تفع بها، أو يضعها في مكتبات، أو يوقفها في يعني في مسجد أو في مكتبة أو في يعني مكتبات عامة أو مكتبة جامعات إلى آخره. فأما إذا كانت لا غير صالحة، ممزقة أو ممسوحة أو نحو ذلك، فإذا فتتلف إما بالحرق أو بالتقطيع الذي تختفي معه الحروف. وفي الوقت الحاضر يوجد ممزق يعني آلات تمزق تمزيقا دقيقا، فاستخدامها جيد، التي تمزق تمزق طولي أو عرضي يعني جميل وتقطيعها تماما، أو بالدفن يعني إما بالحرق وإما بالتمزيق أن الذي يذهب يعني حروفها، أو بالدفن. وبعضهم كان يميل للدفن إذا كان في مكان يعني بعيد ومكان طاهر، وخاصة إذا كان القرآن كريم أو كان يعني كلام محترم، وإلا الحرق لا مانع منه، وكما قلنا والتمزيق أيضا لا مانع منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول متى تنتهي الحضانة ومن ينفق على الأولاد بعد انتهائها؟ الحضانة هي للأطفال طبعا، من كان دون البلوغ بنين أو بنات، لأن بعد البلوغ ما في حضانة. الصبي إذا بلغ يكون مستقلا، يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تلزم حضانته، والبنت لا تبقى في الحضانة حتى تتزوج وحتى لأن تحتاج من يحافظ عليها. لكن عموما الحضانة أصلها حق مشترك، الأصل فيها أن حق مشترك بين الوالدين بين الأب والأم، ما دام النكاح قائم بين الزوجين، ما دام يعني لم يحصل طلاق فالحضانة مشترك بينهما يحافظ على أولادهم. وهذه بالفطرة، يعني بالفطرة أن طبيعة الوالدين يحافظوا على أولادهم ويرعوهم ويجتهدوا في تعليمهم وفي إصلاحهم وفي تربيتهم وفي إبعادهم عن كل ما يدين سوء. وإذا افترقا بطلاق وبغيره فإن الأم حق بالحضانة ما لم تتزوج أو يبلغ الصبي، وإن كان أيضا هذا عموما، وإلا لا شك إذا كان في خلاف القاضي هو الذي يبين، يعني إذا اختلف فالقضاء هو الذي يبين أين المصلحة، هل هي عند الزوج أو عند الزوجة. لكن الأصل أن الأم أحق بالحق الحضانة ما لم تتزوج أو يبلغ الصبي السابعة. إذا بلغ السابعة حين يخير كما ذكر الفقهاء، وإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة قالوا إلى الأب أو إلى أم الأم، وإذا بلغ الصبي كما قلنا قبل قليل تنتهي حضانته لأنه أصبح رجلا ويستقل بنفسه، والبنت تبقى حيث يحافظ عليها سواء عند أمها أو أبيها، والأصل أنها عند الأب، لكن إن كان خلاف القضاء هو الذي يبين أين المصلحة. أما النفقة فالنفقة على الأب، النفقة في جميع الأحوال المسؤول عنها الأب، لأن السائل سأل عن ومن ينفق على الأولاد، الذي ينفق هو الأب، هو المسؤول عن أن الأم ليس عليها واجب النفقة. وإن كان لا شك طبعا حين الحمد لله حينما تكون الحال طيبة بين الزوجين فإنه غالبا يتعاونون لا شك، وهذا هو المطلوب. قد تكون زوجة عند دخل أو عند راتب، فينبغي أن يتعاونوا على القيام بمصالح أولادهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مستمع أبو أنس من مكة يقول هل من مات بالسرطان نتيجة شربه للدخان له منزلة الشهداء؟ لا شك طبعا الشهداء يعني جاء في الحديث يعني الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد سبيل الله. الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما تعودون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجم شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. فهذه كلها لا شك فيها يعني تدل على الشهادة، وتدل على أيضا أن حالهم شديدة، حال هؤلاء من غرق أو هدم أو حالهم أو مرض شديد أو مطعون، فهذه كلها يعني، وهذا تفضل الله عز وجل على هذه الأمة بأن يكون كل هؤلاء لهم أجور الشهداء ويبلغون بها مراتب الشهداء. ويرجى أن من مات بمرض السرطان أنه يكون شهيدا، ولا سيما إذا كان مبطون، وإن كان السرطان أنواع فيه ما يكون في الرأس يكون فيه، لكن يرجى إذا كان خاص إذا كان مبطون أيضا يرجى، ويرجى فضل الله واسع إن شاء الله وعلى هذه الأمة. لكن ينبغي أن يلاحظ الإنسان إذا كان مفرط هذا مشكلة، حتى الغريق أو حتى قد يكون شاب سيارة ويسرع سرعة جنونية ثم يموت، هذا مفرط، أو يسبح وهو لا يحسن، أو يأتي لم يأخذ بأسباب السلامة، فهذا لا هذا. ومثله الأخ اللي يسأل عن أنه يعني شرب الدخان، أنه سرطان بسبب الدخان، فهذا خطير يعني، ما لأنه هو مفرط في تفريطه، إلا إذا تاب إن شاء الله، قد يكون إذا تاب قبل يعني الوفاة وقبل الموت إن شاء يرجى له ذلك. لكن على كل حال الإنسان إذا كان يعني كان غرقا أو كان بسبب تفريط أو نحو ذلك هذا لا. ولهذا يعني صاحب قال العلماءنا في اللجنة الدائمة جزاهم الله خيرا، يقول صاحب الهدم يكون شهيدا بإذن الله، لكن لا ينطبق على الشباب المتهورين الذين معهم في سياراتهم ونحو ذلك، ولا على المتسابقين في ظروف صعبة في الجبال والأودية وعلى الثلوج، لأن هذا تفريط، فينبغي أن يلاحظ هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يسأل عن حكم استخدام أقلام التضليل في المصحف للمساعدة في تذكر بعض الآيات، يقول التي أجد صعوبة في تذكرها، وإن كان هذا الفعل حرام فما كفارة ذلك، لأني استخدمته بالفعل ولم أكن أعلم الحكم، وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على كل حال. أولا كما تعلم وواضح من سؤالك هذا أنك أدركت أنك يعني عندك نوع تقصير. لماذا؟ لأن احترام المصحف وتعظيم هذا من تعظيم شعائر الله، داخل في قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعلماء مجمعون على وجوب صيانة المصحف واحترامه وتحريم تعريضه للامتهان والمهانة والابتذال. وأحسب أن تضليل الآيات أو وضع خطوط أو أحبار هذا كلها فيه نوع من الإهانة، ولا يعني نوع من فعلا يعني ينتهك حرمة هذا الكتاب المقدس، وسواء التضليل بقلم فسفوري أو غيرها وكذا، فهذا الذي يبدو لا ينبغي، إنما لعلك تشوف طريقة أخرى، قد تكون تضع عليه ورقة أو تضع تحجيم أو نحو ذلك، فبمعنى تحصل مصلحتك أو حاجتك عن غير طريق التضليل. أما الكفارة فليس هناك كفارة، إنما تتوب الله عز وجل ولا تعود إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم فارس تقول هل للزوجة حق في معرفة مقدار راتب زوجها ومدخولاته الشهرية ومعرفة ميزانية الأسرة أم لا؟ على كل حال ما شك أن مطلوب من الزوج أن ينفق على أهله بالمعروف، وهذا حق لها، لكن ليس من حقها، ليس يعني من المطلوب منه أو ما يلزمه أن يقول لها مقدار دخله أو راتبه أو ادخاره أو نحو ذلك أو كيف يخطط، هذا لا لا لا لا يلزمه لا شك، طبعا هو المسؤول عن ماله، وخاصة أن يعني الزواج لهم يعني أحيانا غايات ومقاصد في أن لا يخبروا زوجاتهم، وقد يكون أولا حتى لا تكثر الطلبات لا شك طبعا، وأحيانا الادخار حتى أحيانا بعض الزوجات لا تساعد زوجها الادخار إذا أن عندها مبالغ تحاول أن تصرفها، وكذلك أيضا نفق على أقارب آخرين، أحيانا قد يكون المرأة الزوجة تتحسس ينفق على والديه أو على أقاربه أو على عمة أو خالة أو نحو ذلك، فلا شك أنه لا مقاصد حسنة في أن لا يخبر بعض الزوجات، خاصة بعض الزوجات أحيانا قد يعني تشوش عليه في مثل هذه الأمور، فهذا أسباب وجيهة طبعا، لكن إذا رأى أنه فعلا يعني يخبرها فالأمر إليه طبعا، وخاصة إذا كان يطمن إليها في تعاون وفي خير وفي يعني مساعدة على الإحسان وعلى يعني النفقة أو على التوفير أو على أيضا